لتقرأه على الناس نعم يا مولانا. ونزلناه تنزيلا قولا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم إذا يتلى عليهم يسرون للأذقان سجدا ويقرون للذين أيما تدعو فلو Thank you. استمعنا إلى ما تيسر من خواتيم سورة الإسراء، ومن خير ما تنزل من السماء على قلب سيد الأنبياء، ولقد أمتعنا ذاك العلم بين القراء فضيلة القارئ الشيخ جوده علي متولي القارئ بمصر والعالم الإسلامي، والذي سافر إلى أغلب الدول الإسلامية قارئا بالأحكام والإجادة والأصوات الندية المصرية